بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. من أهم المشاريع التي أكد عليه الإسلام مشروع إصلاح ذات البين، إصلاح الأحوال القائمة بين المؤمنين بأن تكون أحوال طيبة وأن تكون العلاقات علاقات حسنة، لأن هنالك فردا وهنالك أمة، ولكل من الفرد والأمة أحكام. بعض المسائل ترتبط بالفرد كفرد يقوم بها بما هو فرد، وبعضها ترتبط بالأمة كأمة. الفعل الذي يحتاج إلى أمة لابد أن تجتمع عليه الأمة، ولكي تجتمع عليه الأمة لابد أن تكون هنالك وشائج وأواصر وروابط قوية فيما بين أفراد الأمة حتى يصدق عليها أنها أمة. أما الأفراد المتناثرون لا يصدق عليهم أنهم أمة. الأمة في الاصطلاح الشرعي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ليس المقصود مجرد الأفراد المتناثرين المبعثرين، المقصود الأمة المنسجمة المترابطة فيما بينها. قطعا هو هذا بذاته يعطي الأمة نوعا من القوة والمنع والشوكة، كما قال شاعرهم: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا. الله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كناية عن ذهاب قوتهم. فلهذا أحيانا قد تجد الإحصائية إحصائية كبيرة، إحصائية النفوس، لكن العطاء محدود. والسر في ذلك ضعف الروابط، تفكك عرى المجتمع، عدم الانسجام. تعبير آخر: غثاء كغثاء السيل، كما في الحديث الشريف: كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كتداعي الأكل على قصعتها. قيل: ومن قلة آنئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير آنذاك ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الزبد الرابي مهما تكثر لا قيمة له، بل بالعكس يولد مشكلة. كذلك الأمة إذا استطاعت أن تحفظ وحدتها وانسجامها بالتأكيد تستطيع أن تواجه التحديات وتدفع المخاطر عن نفسها. ولهذا اهتم الإسلام في بادئ الأمر بقضية توحيد شمل الأمة، لا فقط أن يكونوا مسلمين فحسب. آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بينهم لما نزل المدينة وأسس الدولة الإسلامية، آخى بينهم بين المهاجرين وبين الأنصار، وقبل ذلك كان قد آخى بين المهاجرين أنفسهم، قوى شوكتهم، ثم آخى بين المهاجرين من جهة والأنصار من جهة أخرى. ولكن النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الملفت للنظر، أنه في كلتا المؤاخاتين لم يختر له أخا إلا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه، رغم أن الإمام علي مهاجري وليس أنصاريا. في المؤاخاة الأولى، مؤاخاة المهاجرين فيما بينهم، طبيعي أن يختار عليا سلام الله عليه، لكن في المؤاخاة الثانية التي تمت بين المهاجرين والأنصار أيضا اختار عليا، فكان هذا ملفتا للنظر. فعلي عليه السلام اجتمع فيه وصف المهاجري ووصف الأنصاري بأعلى مستوياته، يعني روح الأنصارية المأخوذة من النصرة والعون والدعم والمساندة، وكيف لا وهو صنوه وعضده وابن عمه ونفسه التي بين جنبه شاهد آخر بينهم. وهذه المؤاخاة ليست مؤاخاة تشريفاتية أو مجاملية كما يعبر عنها بالمجاملة، لا، إنما اعتبرها الشارع في فترة ما مؤاخاة قانونية، يعني أعطاها آثار أحكام خاصة، بحيث ورد أن النبي صلى الله عليه وآله أشركهم في معائشهم وأمرهم أن يكفل بعضهم بعضا، مثل تماما واجب النفقة كيف أوجب نفقة بعضهم على البعض الآخر. عندنا في الشريعة في الفقه الإسلامي نوع من التأمين يعبر عن ضمان الجريرة، جريرة يعني الخطأ أو الخطيئة التي يرتكبها الشخص تترتب عليه هدية، يعبر عنها جريرة. وقد تطلق كلمة الجريرة على الدية بالخصوص، إنسان مثلا يدهس لواحد براحلته أو بسيارته، فيعبر عن هذا الفعل أنه جريرة، ويعبر عن الدية المترتبة بأنها جريرة. فيجي واحد الثاني يقول له أنا أتحمل جريرتك وتتحمل جريرتي، يعني إذا صار عندي أنا شيء من القبيل، يعني ترتبت بذمتي التزامات مالية دية أو غرامة من هذا القبيل، أنت تتحملها عني، وإذا صار شيء بذمتك أنا أتحملها عنك، مقابل هذا أن ترثني وأرثك. والحال ليسوا من طبقات الميراث، طبقات الميراث معدودة خارج الطبقات، لكن هذا نظم بقانون خاص الشرع اعتبر سببا من أسباب التوريث، لكن بعد غياب طبقات الميراث طبق تسلسل معين يجي يعبرون عنه ولاء المعتق، هذا اللي يعتق المملوك، إذا ما كان عنده ورثة فحينئذ الولي المعتق أولى، إذا انتفى ضامن الجريرة هو يرثه، إذا انتفى ينتقل الميراث للإمام إلى بيت المال. زين، هذا نوع من التأمين، يعني تقريبا فكرة التأمين الآن الشائعة في زماننا تقريبا هي مأخوذة من ذاك، أو ذاك يشكل جذر لها. كذلك من جملة القوانين الاستثنائية اللي شرحها الإسلام لما أراد بناء الدولة، ولو بحكم إداري ولاي النبي أعمل ولاية العامة، آخى بينهم ورتب آثار الأخوة، فأشركهم في معائش بعضهم وأوجب نفقة بعضهم على البعض الآخر. والقضية هي ليست مالية بالأساس، هي القضية مسألة معنوية، أراد يشعرهم أن هنالك ميثاق، أن هناك ميثاقا فيما بينهم، وأن هنالك عقدا معينا، هذا يلزم بعضهم بالتكافل مع البعض الآخر. ذات يوم دخل رجل على النبي صلى الله عليه وآله وكان قد تأخر عنه مدة، قال: ما رأيناك منذ مدة، ما الخبر؟ سكت. قال: إذا ما في حرج عليك أجبني وإلا أنت حر. قال: في الواقع يا رسول الله ما منعني من زيارتك إلا العري. العري؟ ما عندي ملابس ألبس حتى أزورك بها، الذي عندي ما يليق أن أزورك به، يعني ملابس بيت، أما أن أزور به أحدا وخاصة أن أزور به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندي. قال: وعندك أخ؟ إحنا نظمنا قانون المؤاخاة. قال: بلى. قال: ويعلم بك بحاجتك؟ قال: نعم. قال: ويقدر على قضاء حاجتك؟ قال: بلى. ولم يفعل؟ قال: لا، لم يفعل. قال: أما إنه ليس لك بأخ، أما إنه ليس لك بأخ. عندنا روايات عديدة وردت: من بات شبعانا وجاره شغبا أصبح وليس من المسلمين. هذه كلمات تلوكها ألسنتنا، لكن للأسف الشديد العناية بها قليلة. كم من أناس سجار أو غير جار عند هذا ضائقة مالية، عند مشكلة تمر به ويحتاج إلى من يقضي لحاجته، يحل مشكلته، والطرف يدري، لكن أحيانا الإنسان يكون في عالم ثاني، في عالم المصالح، يعطي لكن يعطي إذا إلى مصلحة تجارية أو مصلحة شخصية مثلا، يعطي إذا بها أبها. تشوف أحيانا يعمل وليمة لمئة نفر والحال أن الحضور عشرة مثلا، الهدف هو الأبها والفخفخة والدعاية وما شاكل ذلك. والذي يريد يتقرب إلى الله عز وجل بالدرجة الأولى يتقرب إلى الله عز وجل بإطعام البطون الجائعة، هذا الذي ما عنده الطعمة. أما هذا الذي عنده تريد تكرمه لا باس، بس هذا ما له ربط بالإطعام في سبيل الله، ذاك حكم آخر. وآثار وفوائد الدنيوية والأخروية أخرى. من هنا الشرع اعتنى عناية فائقة بقضية ربط المجتمع معنويا وربط ماليا مع بعض، من أجل أن يكون قوة قادرة على مواجهة الصعاب. طبيعة الأمة التي تبدو قوية حتما يحسب لها حساب، أما الأمة التي تبدو مفككة ما يعتنى بها، تحتقر. لا فقط تحتقر معنويا، لا لا، يتجاسر عليها. نعم، لأنه الذي حايط هبيط كما يقال، الذي حايط هابط طبيعي يعتدون عليه، لكن الذي عنده شور منيع، عنده منع، يحترم، يحسب له حساب. يعني كون الأمة قوية هذا بذاته وسيلة من وسائل الردع. القوى العسكرية والأمنية وحدها ما تكفي، قوة الأمة، قوة المجتمع، تماسك المجتمع هو بذاته عامل من عوامل الردع، ردع العدو. أمة يشتهان بها إذا لم تكن فيها وحدة أو لم يكن فيها انسجام. وطبيعي هذه مسألة الوحدة هي مسألة مطلوبة شرعا، يعني قد واحد الصور هذه مسألة مستحبة، وقد لا. البعض يستخف بالوحدة. وحدة إيش؟ وحدة بين الناس، وحدة بين المسلمين أو بين المواطنين. هؤلاء ملل ونحل، وافرض ملل ونحل، الدين ما يمنعك من أن تنشئ علاقات وحدة مع الآخرين من خلال الجوامع المشتركة. أنت بينك وبينهم جوامع، وهذه الجوامع تجعل الطرف صاحب بالجند، والله أوصى بالصاحب بالجند. معنى الصاحب بالجند الذي الله وصى به، الذي جمعك معه جامع، زميلك بالمدرسة هذا جامع، زمالة بالعمل ابن الصنف، زمالة بالمحلة ابن المدينة، ابن المحلة ابن الوطن. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة بها يهود وفيها مسلمون، ومثل ما حرص الرسول على حفظ الوحدة ما بين المسلمين حرص أيضا على أن يكون هناك وئام بينهم وبين أبناء الملة الأخرى حتى لا تصير مشاكل. الإمام علي لما وجه مالكا إلى مصر قال له لا تكونن عليهم سبعا ظاهريا، فإنهم لك صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. الإسلام ما بإقصاء ولا بعنف ولا بإكراه، وهذه غلطة شائعة عند الناس أن الكافر مطلقا مباح الدم، ما عندنا هالشكل. الكافر كافر المعتدي، أما إذا كافر مسالم حتى لو بعد ما مرتبط بعقد ذمة لكن عنده أمان. ليش الذي كانوا بالمدينة كان بينهم وبين الرسول عقد ذمة؟ يهود المدينة ما كان، إنما فيما بعد كتب الرسول الوثيقة الشهيرة المعروفة اللي تعتبر من أرقى الدساتير الرائعة في تاريخ القانون الدستوري. هذه الوثيقة الذي كتبها الرسول صلى الله عليه وآله بينه وبين أهل المدينة مسلمهم وغير مسلمهم، ونص على أن هؤلاء لهم حقوق وهؤلاء لهم حقوق، اللي جمعك معه الدين له حق الدين، إذا رحم ينضاف الرحم، إذا جار ينضاف الجوار، انتبه. وإذا لا على الأقل جامع المواطنة. لما مر الإمام علي سلام الله عليه برجل يتكفف الناس يسأل شحاذ أو يستجدي، الإمام عليه السلام رق له شيخ كبير، فسأل ابن أبي رافع مدير بيت المال قال ما هذا رجل يستجدي ليش؟ الحمد لله خير الله موجود. قال له يا أمير المؤمنين أما ترى الصليب عليه؟ هذا رجل مسيحي. قال وإذا كان مسيحيا؟ هذا ابن بلد أشغلتموه حتى إذا أتعبتموه تركتموه يتكفف الناس؟ ما يجوز هذا، خذه إلى بيت المال واكتب له عطان. طيب هذا مع غير المسلم بشرط أن يكون مسالما، فما ظنك بالمسلم اللي جمعك معاه جوامع وجوامع مشتركة؟ أهم هذه الجوامع جامعة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. إنما المؤمنون إخوة، فماذا؟ فأصلحوا بين أخويكم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والقرآن يؤكد يقول والصلح خير، والصلح خير، يعني قدر الإمكان الدين ميال إلى الصلح، حتى يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. أنت ما تنتقم من البشرية، هذا عنده اعوجاج عنده عدوان، رد عدوانه، فإذا رضخ للحق خلص ما يحتاج بعد تكبد نفسك خسائر وتخلق مشاكل للمجتمع، لأن الحرب أيضا أيا كانت حرب باردة أو حرب ساخنة بالنتيجة تعود بالضرر على المجتمع. فيحاول الدين دائما يتفادى الحرب، والنبي صلى الله عليه وآله ما عنده حرب ابتدائية في حياته أبدا، كل حروب دفاعية من بدر إلى غير بدر كلها كانت حروبا دفاعية، يعني العدوان يكون من الطرف الآخر فيتحرك الرسول صلى الله عليه وآله لصد العدوان. فالدين يرعى هذه الجوامع المشتركة خاصة فيما بين المسلمين، ويوصيهم بالوحدة فيما بينهم، والوحدة لا بد لها من أساس، إذا كان الأساس الدين فبها ونعمت، إذا ما كان فالمواطنة صاحب الجن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا هو جامع الأساس. لكن إذا ما كان معتصما بنفس الحبل أو ما كان منتميا إلى نفس المدرسة الذي أنت تنتمي إليها، هذا أخوك في الدين. وعلى فرض أن يكون في طرف من الأطراف جهلاء أو سفهاء، يتجاوزون على الطرف الآخر، ما يجوز تعميم الحكم على الكل. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإلا رجعنا إلى الجاهلية، كان الواحد من عشيرة إذا اعتدى على عشيرة ثانية العشيرة كلها تؤاخذ بجريرته. والحال أن العقوبة شخصية تقتصر على شخص الجاني، ما يجوز تعدية العقاب. بس أحيانا توجد أجندة معادية لأوطاننا، معادية لشعوبنا، معادية لمبادئنا، هي تحاول تجر المجتمع إلى مواجهات غير مبررة أبدا. وكم كان الأئمة عليهم السلام يوصون أتباعهم، لا فقط يوصونهم بعدم الاستفزاز، لا تستفز الآخر، عليك باحترامه، عليك بصدق الحديث معه، عليك بالأمانة، عليك بالوفاء بعهده. لا فقط بهذا يوصينا، لا، ما يوصينا فقط بعدم الاستفزاز، يوصينا بعدم الاستجابة للاستفزاز. قد أنت ما تستفز، هو يستفزك، أنت خليك عاقل، لا تقابل بالمثل أبدا، وحاول تعالج الأمور بالحكمة، ولا تأخذك الحالة الشعارية والعاطفية. للأسف الإعلام أحيانا يربي الشباب على حالة شعارية، شعارات الشكل عام غير دقيقة، مطلقات الشكل، لا، ما يجوز، لازم واحد يعرف القيود. حتى هو الحسين سلام الله عليه، هي كل حياته كانت عاشوراء؟ لا، من حياته كان صلح الإمام الحسن سلام الله عليه، هو شريك في صلح الإمام الحسن عليه السلام. قطعا الإمام الحسين أطاع وتبع الإمام الحسن عليه السلام في توقيع الهدنة لما اقتضتها المصلحة الإسلامية. أيضا قال لا، لازم أنا أشهر السيف، وكل يوم عاشوراء، كل موقف شرعي إلى زمانه إلى مكانه. الإمام الصادق عليه السلام ليش ما شهر السيف وقال كل يوم عاشوراء؟ نعم، إذا المقصود كل يوم عاشوراء يعني أن مبادئ الحسين حية دائما، وأن المطالبة بالكرامة، وأن إباء الظلم، وأن رفض الظلم، هذا حي دائما. نعم، بلا شك ولا إشكال، كل يوم عاشوراء بهذا المعنى. أخر هذا ابتلي به الإمام السجاد سلام الله عليه، جاءه واحد قال له رضيت بنعومة الدنيا ونعومة العبادة وتركت الجهاد، لم تجاهد كما فعل أبوك؟ الإمام عليه السلام شي جاوب هالعقول هذه، يعني الذي ما تفرق بين عصر وعصر، بين ظرف وظرف، هالشكل شعارات، أخذ شعارات. الإمام سلام الله عليه شرح له أنه ظرف الحسين كيف، ظرف الحسن كيف، ظرف الإمام علي عليه السلام في البداية، بداية الأحداث كيف، ظرفه هو كيف، هذه نقطة. ثانيا، الإمام الحسين أراد أن يقوم بدور، هذا الدور يحفظ الدين ألا يحرف ألا ينحرف، وقد أدى الحسين هذا الدور بدمه الزكي. بقى على الأئمة عليهم السلام بعد أن حفظ الحسين الدين بدمه الطاهر عليهم البناء، البناء العلمي الثقافي التربوي، توعية الأمة. نعم، فالإمام بيّل أنه نحن الآن وظيفتنا توعية الأمة، بناء الأمة، تعليم الأمة. لأنه الأمويون بعد ما انحفظ أصل الدين بدم الحسين يحاولون يميعون الشباب، كان يشيعون حتى الفواحش أشاعوها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، كان يرسلون المخنثين والفجرة والفسقة، ويقيم الحفلات نوادي له ومشاكر المحرمة. الإمام السجاد عليه السلام وجد واجبا من نوع آخر. الإمام موسى بن جعفر قام بدور، الإمام الصادق قام بدور، كل واحد من الأئمة عليهم السلام قام بدور. الإمام الصادق أصروا عليه بعض العباسيين، تعال اشترك معنا ولك كذا وكذا سهم محاصصة، محاصصة سياسية لك كذا حصة بالحكم، تعال اشترك. الإمام يدري بها لعبة سياسية، يريدون يجعلون الإمام واجهة ثم يسوون اللي يريدوه. يعني حتى كتب له أبو مسلم الخراساني، كتب له أنه أنا عندي آلاف مؤلفة لك، وبعث له رجلا بيده رسالة يدعو الإمام سلام الله عليه. قرأ الإمام الرسالة، قال: للزمان زماني ولا الرجال رجالي، للزمان زماني ولا الرجال رجالي. ثم أنشأ يقول: فيا حاطبا في حبل غيرك تحطب، مما قاله عليه السلام: فيا حاطبا في حبل غيرك تحطب. يقول أنه أنا الزمان ليس زماني، أنا إذا أريد أتصدى ما راح يحقق الشيء المطلوب. نفس الشيء فعله الإمام علي بن موسى رضا سلام الله عليه. يعني هؤلاء الأئمة وهنوا، ضعفوا، استكانوا، خافوا، أخطأوا هالشكل. وطيب، وكلهم وكلنا نعتقد أنه كل يوم عاشوراء، بمعنى خلود صرخة الحسين سلام الله عليه وبقاء هذه المبادئ وهذه القيم. كلما انحرفت الأمة على الجادة أعادتها ذكرى أبي عبد الله عليه السلام إلى الجادة الصحيحة. الشاهد أنه الأئمة عليهم السلام حرصوا كل الحرص على أن لا يستجاب للاستفزاز قدر الإمكان. لاحظوا، هو الحسين عليه السلام مرات وكرات كان يستفز، يستدرج إلى القتال، كان يأبى. وعبارته الشهيرة على الألسنة والتي تتكرر في قصة المقتل، كان يقول: إني أكره أن أبدأهم بقتالهم، ما يحاولون يجروني. صباحا يمر شمر ابن ذي الجوشن، وكان من قادة الجيش، فيرى النار تضطرم في الخندق الذي حفره الحسين سلام الله عليه حول المخيم كحفظ للخيام. يرى النار تضطرم في الخندق فيقول: يا حسين، تعجلت بالنار قبل يوم الآخرة؟ فأجابه الحسين عليه السلام، قال له: أنت أولى بها مني، صليها. زين، رام حبيب بن مظاهر أو مسلم بن عوسج أن يرميه بسهم، منعه الحسين، قال: إني أكره أن أبدأهم بقتال، لتري ما عليك، تجاسر جاوفته خلاص، لنعطيهم ذريعة أننا طلاب حرب وطلاب، لا لا لا، نحن لا نطلب حربا. دعونا الآن، غيروا رأيهم. الإمام قال لهم: دعوني أنصرف، هل يوجد إنسانية أكبر من هذا؟ دعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض، أنا ما أجبركم على بيعتي، ما أفرض أنا إمامتي من الله، لكن الله ما أذن لي أن أفرض إمامتي بالسيف، تعالوا بالقوة بايعوني وإلا ضربت أعناقكم. أبدا، هذا المنطق بعيد عن آل محمد سلام الله عليه. خطب زهير بن القين، رشقوه بالسهام، أيضا الحسين قال له: ارجع، لئن كان مؤمن آل فرعون قد نصح قومه وأبلغ في الدعاء، فلقد نصحت هؤلاء وأبلغت، لو نفع فيهم النصح والإبلاغ. أراد يرميهم لأن رموه، رشقوه بالسهام، الحسين عليه السلام أيضا منعه. وهكذا إلى أن قام نفسه وبعد ذاك قائد الجيش عمر بن سعد، وأوتر قوسه ورمى، وقال: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى. ثم رمى الناس، أعلن الحرب رسميا، أعلن الحرب، فما بقي من أصحاب الحسين إلا شاكه سهم من سهامهم. قال الحسين: قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم. خلص الإمام أعذر لهم، إعذار وإعذار وإعذار، ولكن بلغ إلى حد اليأس من هؤلاء، أنهم لا يفقهون خطابا، غير مستعدين لأي حل سلمي نهائيا، مصرون على سفك دمه الطاهر، دخل معهم في واجهة. وإلا سيرة أهل البيت عليهم السلام دائما، لا غالب، دائما سيرتهم مهما أمكن تجنب المواجهة، لا يستفزون أحد ولا يستجيبون للاستفزاز مهما أمكن، لكن أحيانا تفرض عليك المواجهة فتجب من باب الدفاع عن النفس. الحسين عليه السلام ما بدأ حربا على أحد، إنما دافع عن نفسه سلام الله، لا عن نفسه كشخص، عن قيمه، عن موقفه، لأن الدعية ابن الدعية ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة. قال الإمام هيهات من الذلة، ما ممكن أبدا، الموت خير من ركوب العاري، والعار أولى من دخول النار، والله ما هذا وهذا جاري أبدا. وتقدم عليه السلام حتى استشهد. طيب أعود، فهذه وصايا أهل البيت، خطأ أهل البيت عليهم السلام، يسعون إلى حفظ الأمن الاجتماعي مهما أمكن. شوف الخوارج طبل وزمر وصيح وصرخ وتظاهر وصنعوا ما صنعوا في الكوفة، 12,000 أغلبهم شباب وأغلبهم بالصف الأول، كانوا في الجمعة، في الجماعة، في الحاج، في الجهاد، في هذه المصيبة. هذا جيل جديد، أكثرهم ما شهدوا عهد النبوة حتى يعرفون فلان ماذا كان تاريخه، وفلان ماذا كان تاريخه، وعلي ماذا كان تاريخه، أغلبهم جيل جديد. انتبه، هذه من مصائب الإمام غير المنظورة اللي الناس ما تحس بها. صورون يوم علي استلم وضع بعد النبي رأسين، لا لا، استلم جيل مرت عليه عهود وصار فاصل بينه وبين عهد النبوة، وما يعرف بالضبط السوابق لفلان ولفلان والسوابق لعلي سلام الله عليه. واجه هذا الوضع أبدا، ما تعرض لهم ولا أذن بأحد أن يتعرض لهم بسوء، إلى أن حملوا السلاح، ومع ذلك وعظهم الإمام ما قبلوا منه نهائيا، يعتبروا طرف. أرسل إلهم الحسن عليه السلام وعظهم، لم ينفع فيهم. أرسل لهم ابن عباس، ابن عباس إلى حد ما معروف عنه يحاول يعني أن يسير بسيرة مسالمة، مدارات من نوع خاص هو يعني حسب اجتهاده، منتبه، على أي حال. فالإمام قال له كلمهم أنت، كلمهم ابن عباس. النتيجة بعد حوارات ومناظرات وأخذ ورد، رجع منهم 8,000 جن، 8,000، لكن بقى 4,000 مصرين، وقتلوا، بدأوا يقتلون، نعم، حوادث بتعبيرنا اليوم إرهابية، استخدموا عنف فظيع، بحيث هذا عبد الله ابن خباب، وهذا من خيار الناس ومن أبرارهم، بالطريق التقوا به هو وزوجته حامل، سألوه ما تقول في علي بن أبي طالب، فأحسن القول فيه فأضجعوه على النهر وذبحوه. طيب جاءوا لزوجتي أمام زوجته ذبحوه، قالوا وأنت؟ قالت وهل تعرفون دينا خير من دين علي بن أبي طالب؟ قال وأنت أيضا على ضلال زوجك؟ فبقروا بطنها وأضجحوها وذبحوها. وحوادث من القبيل ارتكبوا، يمشون ويذبحون بالناس. ذاك الوقت الإمام سار لهم بالجيش المعروف إلى منطقة النهروان، يعني حيث القضية تبلغ إلى كسر العظم، تبلغ إلى الحد الأقصى. ذاك الوقت الإمام استخدم معهم القوة لتأديب هؤلاء وإيقافهم عند حدهم، وسلم ما سلم، بقيت منهم بقية، هم استؤصلوا، سبحان الله، لم يسلم من 4,000 إلا 9، وبعددهم قتل من أصحاب الإمام، استشهد من أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في المواجهة 9، منتبه. ولكن هؤلاء ما يمثلون كل أصحاب نظرية الخوارج، قسم ما كانوا من تضمين بالسلك العسكري في هذا التشكيل، يعني يوجد آخرون غير هؤلاء، تعبيرنا الدارج ما نطلع رأسه، هذا بعد إلى الآن ما مبين نفسه. فهؤلاء أيضا ظلوا يشتغلون يعني خلايا كما يقال خفية نائمة، وكل يوم قاتلين شخصا أو غايرين على منطقة إلى آخره. وبعد آخر عملياتهم الإرهابية الجبانة الإجرامية التي نعم هدموا بها أركان الهدى، ماذا نادى جبرائيل؟ قال تهدمت والله أركان الهدى. هو الإمام بأبي وأمي راح ضحية عمل إجرامي من هذا القبيل، نفذه أشقى الأشقياء عبد الرحمن بن ملجم المراتي. الشاهد هذا الذي أريد منا أبين أن خطأ أهل البيت عليهم السلام هو هذا، وعلينا أن نستوعب هذه الدروس، لا نستفز ولا نستجيب للاستفزاز. وهذا خطابي للعالم كله، كل من يدين بالولاء لآل محمد سلام الله عليهم. لأن أعداء الفريقين، لأن أعداء الإسلام، لأن أعداء المسلمين، لأن أعداء الشعوب، لأن أعداء الأوطان، هؤلاء لهم أجندة خاصة تحاول بشكل أو بآخر أن تضرب البعض بالبعض الآخر. فلهذا العقلاء الحكماء عليهم أن يكونوا دقيقين في خطابهم، فإن الحرب بالعودين تضرى، وإن كما يقول الشاعر فإن النار بالعودين تضرى وإن الحرب أولها كلام، رب كلام أشعل فتنة. الخطاب يجب أن يكون دقيقا، التصرف يجب أن يكون دقيقا، التعامل يجب أن يكون دقيقا، تمتين علائق الوحدة فيما بين مختلف الشرائح ومختلف الأطياف ومختلف الطوائف، خاصة أبناء البلد الواحد، أبناء الدين الواحد. تلاحظون هذا المعنى، مطلب إسلامي عظيم جدا، لا سيما في الظروف التي نعيشها وأنتم تدركون ماذا يجري في العالم وماذا تجري من محاولات ومحاولات لجر المنطقة إلى مواجهات لا تحمد عقبها. على الجميع أن يحافظ على أمنه وأمانه واستقراره واحترام الرأي الآخر، حتى لو صرح طرف بشيء لا ترد، تحاول ألا ترد بشكل بحيث يثير فتنة. إذا كان جواب علمي مقابل جواب علمي لا بأس به، أما أن يكون شيء باستفزاز بخلق فتنة. واحذروا من الأجهزة الحديثة هذه الذكية الذي فيها مصائب ونوائب، خبر قدر الحبة يصير قبة أو كبة. الشاهد ويعمم، وقسم مستانس على الحالة، إيه وكذا، لا لا لا لا يأخذك الحماس غير المدروس، انتبه لحالك. ثم من قال هذا الكلام صحيح الذي وصلك؟ قد كاتب شخص هذا عدو للطرفين، ممكن أو لا؟ فلازم تحذر، لا يكون تستجيب للاستفزاز، لا، عليك أن تكون دقيقا، عليك أن تكون حكيما، أن تتذكر كلمات الأئمة عليهم السلام وتوصياتهم، كونوا زينا لنا لا تكونوا شينا علينا. هم معلمون، كم شتموا فحلموا، كم شتموا فحلموا. يقف واحد على الإمام الحسن عليه السلام أو على الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يشتم والإمام ساكت، يشتم والإمام ساكت، قال إياك أعني، قال وعنك أعفو، خلاص. الإمام ينظر إلى ما هو أبعد، لأن أحيانا من مسائل جزئية أو محدودة يتوسع الأمر إلى ما لا يحمد عقباه، تترتب مخاطر كبيرة. هنالك من يسعى لفك عرى المجتمعات والشعوب، خاصة يعني الشعوب الآمنة المطمئنة، ويطبق قاعدة فرق تشت. هذه القاعدة الفرعونية، جعل أهلها شيعا كما جاء في القرآن الكريم. فرعون أول أو لعله أبرز من نفذ قاعدة فرق تشد هو فرعون، حتى يسيطر عليهم ضرب بعضهم بالبعض الآخر، وخاصة الأجندة المستوردة من وراء الحدود. إذا الناس تكون دقيقة وتكون بصيرة بأمرها وما تستلم أوامر من الخارج وتحفظ وحدتها فيما بينها وتحافظ على انسجامها، مهما اختلفت النظريات، اختلفت الأفكار، اختلف الدين، اختلف المذهب، مع ذلك نحن أبناء منطقة واحدة، أبناء مجتمع واحد. وخاصة في هذا الزمان المنطقة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. من صميم القلب أولا، وأكد على ذلك، ومن صميم القلب أسأل الله تعالى بجلال وجهه الكريم أن يجنب هذا المجتمع وبقية مجتمعاتنا كل شوء ومكروه، وأن يجعل الكلمة مجتمعة دائما على الخير والهدى وعلى الأمن والإيمان إن شاء الله، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. من هذا المنطلق نرى أن الأئمة الطاهرين عليهم السلام دأبوا على هذا المعنى في حياتهم، ورأينا كيف أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في تلك الأحداث العصيبة التي مرت به ماذا قال؟ قال: لأسالما ما سلمت أمور المسلمين، ما لم يكن فيها حيف إلا علي خاصة. مع ذلك الإمام عليه السلام تحمل كل ما جرى من أجل حفظ وحدة الأمة وحقن دماء الأمة. رجل يدخل على الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: سيدي أنا في صدري سؤال، تسمح لي أسأل ليكن جسارة؟ قال: لا قل. قال: ما نظرك فيما صنعه الحسن بن علي عليه السلام؟ يعني موضوع الهدنة. قال له: اسمع يا هذا. أجاب جواب صارخ أو صاعق، قال: إنما صنعه الحسن بن علي عليهم السلام خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس أو غروبت. هذا عظيم الذي صنعه، ولولا ما صنعه الحسن سلام الله عليه لم تصل النوبة إلى الحسين، يعني إلى موقف الحسين عليه السلام، لأن ذيك المعركة لو مستمر بها الإمام الحسن في تلك الظروف كان تستأصل شأفة تلك الصفوة بالتمام، ويضيع دم الإمام عليه السلام، لأنه الوعي السياسي متخلف، الإعلام إعلام سوء، فكان يصورون أن الإمام الحسن عليه السلام رائد فتنة، وأنه قاتل من أجل السلطة، وأنه يعتبروا أنه طمع في الحكم، ويضيعون دم الإمام الحسن سلام الله عليه من جهة، وكان تستأصل الصفوة التي حضرت كربلاء، تستأصل قبل الوقت المناسب، يعني كان الحسين يقتل يومها، العباس يقتل يومها، تلاحظون الصفوة التي حضرت كربلاء ووضعت الدم في الزمان والوقت والمكان المناسبين، هذه كان تستأصل وتشتث تماما بدون أن تترتب تلك الفوائد الكربلائية. منتبه؟ فلهذا الإمام الحسن أجاب جوابا رائعا في بعض أجوبته، وكل أجوبته رائعة. سأل واحد قال له: ما الذي حدا بك أن تصنع هكذا تهادن فلانا؟ قال: خشيت أن يجتث المسلمون فلا يبقى للدين ناعي الله أكبر، يعني صريخة ما تبقى بعد. لو مستمر المعركة كانت تستأصل الشأفة، ما يبقى صوت بعد. ويعمل أبو يزيد ما يراه حينئذ، يعمل على هواه وينتهي الإسلام. فصلح الحسن أعطى فرصة، حفظ الدم للوقت المناسب، جاء الحسين أكمل المسيرة. أصلا هما شخص واحد، هما شخص واحد، في فترة ما عمل بالهدنة، في فترة ما استشهد. نعم، هو الإمام علي عليه السلام أول حياته جهاد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، جاءت حقبة أخرى، فترة أخرى، قال لا أسالمان ما سلمت أمور المسلمين. جاء وقت آخر عمل أيضا بدستور النبي، بأمر النبي صلى الله عليه وآله، قال ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي، فقاتل في الجمل وفي صفين وفي النهروان. هو شخص واحد كان حسب الظرف نفس الشيء. ولهذا النبي أسند القيام لكليهما للحسنين، وأسند القعود للحسنين. ما قال الحسن والحسين إمامان قام أحدهما أو قعد الآخر، قال قام أو قعد، لأنه لما قعد الحسن قعد الحسين عليه السلام، ولما قام الحسين الحسن شريك في التمهيد، في تمهيد الأرضية لكي تحصل نهضة الحسين وتنجح، وإلا لكان يقضى عليهم من قبل 20 سنة ويروح دمهم هدرا. شايف؟ هذه قضايا مدروسة بدقة. الإمام الحسين سلام الله عليه من أسباب، من عوامل نجاح نهضته الشريفة، طبيعي له عوامل عديدة لسنا في صدد استعراضها، لكن من أهم الأسباب اختيار الزمان المناسب والمكان المناسب، مضافا إلى عوامل أخرى. هذه العوامل يشترك معه الحسن، هو شخصيته سلام الله عليه كإمام مفترض الطاعة، كسيد شباب أهل الجنة، وهذا يشترك به مع الحسن سلام الله عليه. طبيعة المأساة التي جرت على أبي عبد الله يوم عاشوراء وما بعدها، هذا عامل مهم أكيد، لأن الذي جرى في ذلك اليوم لم يجري لا فقط كما كيفا أيضا في يوم آخر. ولهذا قال الحسن عليه السلام له عند احتضاره، قال له لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. ذلك اليوم العظيم الذي قتلت فيه تلك النفوس الطاهرة، أزهقت فيه تلك الأرواح الزكية على اختلاف الطبقات، الشيخ والكهل والشاب والطفل الرضيع، ثم جرى ما جرى على جسد المولى أبي عبد الله عليه السلام، مما لم يعهد في الأمم السابقة أن تجرى خيول على جسد صريع قتيل، الله أكبر. وغير هذا إلى أن وصلت النوبة إلى العدوان، على العدوان السافر على بيوت آل الله، على بيوت آل الرسول، ثم لأول مرة في التاريخ مسلمة تسبى، مسلمة تسبى أبدا. الفقه الإسلامي بإجماع المذاهب الإسلامية أنه على فرض أهل البغي، أهل البغي على فرض هؤلاء، كما النبي الإمام علي سلام الله عليه في الجمل قيل له أنه لماذا لا تسبى نساء أهل الجمل، قال إنما أحل الله لنا دماءهم بمقدار ردعهم فقط، ولم تحل لنا نساؤهم سبيهم، لا يحل. انتبه، الأموال التي حواها العسكر نعم، أما أموال الأخرى لا تحل لنا أموالهم. صار خلاف بينه وبين بعض المقاتلين، تعال هؤلاء ملكنا نساءهم وأموالهم مثل ما نصنع بالمشركين، نفس الشيء. دخل الإمام عليه السلام معهم في صراع من أجل القضية، قال لا ما حد يمد إيده على نساءهم، لا يشبون ولا يتعرض لهم، وأموالهم الذي خارج العسكر أبدا لا يتعدى عليهم بشيء أبدا. طيب، هذه بنات الرسالة يوم عاشوراء، مخدرات النبوة، بنات أمير المؤمنين تسبى امرأة مسلمة ومن أي مسلمة، من لباب الإسلام، من معدن الوحي والتنزيل. لهذا لما قيل لزينب عليه السلام قومي يوم 11، قالت إلى أين؟ قالوا أن الأمير أمر بسبيكم إلى الكوفة. قالت أنسبى ونحن بنات رسول الله؟ ويقوم رجل شامي يتجاسر على عائلة الحسين يقول يا يزيد هب لي هذه الجارية. الله الله أكبر، هب لي هذه الجارية يتملك مثل ما يتملك نعم جواري الأسارة. تقول فاطمة الصغرى فخفت ولثت بثياب عمتي زينب وقلت لها عمتاه أوتمت ثم أستخدم، أوتمت ثم أستخدم بعد والدي يا أبي عبد الله، شقول الذي ناشدني من الناس أبوك حسين وين وين عباس، أقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس الفحل قطعة وجنودة. قامت عمتها زينب عليها السلام وقالت لها بني قري واستقري، قري عينا لا تخافي، والله ما جعل الله له ذلك ولا لأميره الفاسق يزيد. سمعها يزيد قال زينب إن هذا لي ولو شئت أن أفعل لفعلت. ردته زينب عليها السلام قالت له ليس لك ذلك إلا أن تخرج، إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. هنا أعوزته الحجة، عجز عن الرد فشتم مولاتنا، قال إنما خرج من الدين أبوك. الله، علي خرج من الدين؟ يا لله يا للمصيبة. إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. فردت عليه مولاتنا قالت بدين الله ودين جدي وأبي وأخي اهتديت أنت وجدك وأبوك إن كنت مسلما. شتمها مرة أخرى قال اسكتي يا عدوة الله. قالت يزيد أنت تشتم ظالما يعني وأنت ظالم وتقهر بسلطانك، ولكن أين عني أبو عبد الله؟ أين عني أبو الفضل العباس؟ أقلب طرفي لا حمي ولا حمن سوى فوات الشوط من فوق عايا أتقي أأشبى ولا ذاك الحسام بمنتظن علي ولا ذاك اللواء بخافقي بقيت محير وصف جبليدي، بقيت محير وصف جبليدي لا عباس برالي ولا حسين. يضربوني من ابجي وتدمع العين وتبقى حسرتي بقلبي تكسر. اين كانت عليها السلام تشكو همومها آلامها؟ قالوا كانت اذا جن الليل ازدلفت الى باب القصر حيث هناك باب الخريبة حيث نصب رأس الحسين عليه السلام، فتجلس أمام الرأس لتشكو إليه همومها وآلامها. وحق رأسك يا خويا ونور عيني طول العمر ما يبطل ونيني، شلون تلومن من عمي وعيوني على فرقك وانت نور العيون. الله أكبر. تجي إلها شكينة تقول عم لمن تخاطبين؟ قالت أخاطب رأس أبيك الحسين. قالت وهذا رأس أبي؟ بهالحال هذا رأس والدي أبي عبد الله. شنو يا ونعمتك واحنا نسبينا سبينا وعدوانك يا ابويا الدور بينا مهم ذلة وعزيزتك ومسكينة ظلت عقب عزها مهبط الراس يا حما الضايعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي فرج عنا يا الله فرجا عاجلا سريعا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين آمنا في أوطاننا وجميع المؤمنين تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات اللهم صل